الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الصفة الأخيرة الجامعة أيضا لصفة هذا الرجل الذي ألقي في النار، وكما قلت هذا موضع وأؤكد عليه، هو موضع من المواضع الثمينة في كتاب الله عز وجل، التي هي بحق أو حق على كل امرئ سالك إلى الله عز وجل أن يدرسها دراسة وافية ثم يحاسب نفسه بعد ذلك عليها، يعني ينظر هذه الصفات فيه أو لا، لأن هذه الصفات هي الموجبة لدخول جهنم على الطريقة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي أتت بلفظ التوكيد، ألقيا فألقياه في أول آية، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، في الآخر فألقياه في العذاب الشديد. وذكرنا من الشرك شرك المحبة، وقلنا أن الإسلام لا ينهاك عن الحب المجرد، عن الحب الطبيعي، إنما ينهاك أن تكون هذه المحبة مستقلة عن محبة الله عز وجل، حينها تكون هذه المحبة مضادة رأسا لمحبة الله عز وجل فتوجب الشرك، والله عز وجل لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك مطلقا سبحانه وبحمده. وبالمناسبة، قبل أن أنسى، بعض إخوانكم جاء بعشر اسطوانات، خمس اسطوانات عقد الزواج النكاح اللي كان في مسجد نور الإسلام، عقد أخوكم أحمد السناوي، طبعا تعلمون أن حضره سلة من العلماء، ومثل هذه الأشياء يعني يجدر بك أن أنت تسمعها، فهو قال لي وزعهم كده، وأنا في الحقيقة مش جاي لي قلبي أن أوزعهم كده، عايز أوزعهم عن سؤال. احنا ذكرنا من الاسباب الجالبه للمحبه كم اسم، الاسباب الجالبه للمحبه 10، فاللي يقول كل واحد يقول واحد ياخد واحده، قول يا اخي واحد، قراءه القران خد واحده، جزاك الله خير. هي الواحده اثنين يعني، هما الاثنين دول واحده بس، ماشي خد يا محمد الدين، قول تقرب الى الله بالنوافل، خد قول يا أخي الخلوة بالليل، قالها أخوك، قول حاجة ثانية، قول حاجة ثانية، قول أنت عشان ما تضيعش عليك الفرصة، هو من موجب محبتي، لكنه موجب مستقل من زي ما تقول إيه، من واجبات المحبة إنك أنت تحب. لكن أنا بقول بقى إن في أسباب تجلب المحبة إلى القلب. هقول للإخوة مسيوك خد الثقالي، آخر حاجة، آخر حاجة قول أنت اللي في الآخر خالص، هو قالها تدبر القرآن، قول قول واحدة تاني، قول طب قول حاجة تاني، أنا مش عايز أحرمك، خلاص ما يقول لك الناس يقول لك كده خلاص انكسار القلب بين يديه. فين ليه ما حفظتش بقى دي؟ الاخوة ليه متعلقين بالمسائل دي؟ خد الدماغ المسائل دي يا اخوانا مهمة جدا. انا قلت لك قبل كده لما ذكرنا فاكرين لما ذكرنا زمان خالص في اول الكلام لما ذكرنا ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب اربعة فاكرين ساعتها علقت على الكلمة دي قلت ايه؟ قلت كانوا حافظين زي ما احنا بنحفظ المتون كده كان الصحابة حافظين المادة التربية والسلوك دي كده حافظينها زي ما احنا زي ما انت بتحفظ المادة يعني انت ينبغي انك تحفظ الحاجات دي زي ما بتحفظ المتن العقيدة وزي ما بتحفظ متن الفقه وزي ما بتحفظ متن المصطلح. ده علم فرض عين يعني مصطلح الحديث مش فرض عين الفقه مش فرض عين انما ده فرض عين يعني ما يعني مش عارف اقول ايه الاشياء العشرة دي انا شايف ان ده مبحث لابن القيم هدية على طبق من ذهب للانسان فينا جاءتك وانت يعني دي لو كانت عند السالفين انا مش عايز انا كنت نفسي اخلص الخوف النهارده الشرك النهارده فمش عايز اتفرع كتير انما انا يعني اذكر بيذكر اهل التاريخ ان في واحد سمع حكاية عن واحد اسمه هناد الحمال. تعرف هناد الحمال ده مين؟ ابو الحسن الزاهد المشهور او اسمه حاجة اخرى الحمال. المهم هذا الرجل سمع كلمة بلغته قالوا له ابو الحسن الزاهد بيقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا. فقال يعني ايه الكلمة دي؟ راح مسافر من بلدهم لبغداد عشان يقابل ابو الحسن الزاهد. فلما دخل عليه لقى عليه جلالة وهيبة منعته من السؤال لان ابو الحسن الزاهد ده احمد بن طولون صلت عليه اسد ما كلوش. هذكرنا الكلام ده في الخوف ولعله يأتي في شرك الخوف هنا. جوع له اسد ثلاث ايام جوعه له لان طلع امره ونهاه كده فجوع له اسدا ثم اطلقه عليه فوقف ابو الحسن الزايد الاسد جاي يجري كده راح ابو الحسن الزايد مستقبل القبله الله اكبر وقف يصلي لو الاسد وقف وبعدين راح له مشي بعد ما كان جاي بيجري وقف وراح له مشي ثم جلس بجواره يلعق في نعله وثوبه. الكلام ده كلام موجود اقرا في ابن كثير في البدايه والنهايه اقرا الاحسن النهارده بقى مع الاسف الشديد ان الاخوه بقى ايه يعني بقى عنده كل حاجه كده مش جايه تفلسفنا من حيث لا ندري من كتر ما احنا قاعدين نرد على المبتدعه ونرد على المتدروشه ونرد على فبقى عندك اي حكايه لا ده احنا اهل السنه يثبتون هذه الكرامات وفيها كتب مصنفه والذي لا يؤمن بها فعنده خلل عقدي اصلا. فضل الاسد يلحس في رجله فلما انتهى من هذه المهنة طبعا الناس ظنوا بعض الناس انقسم كم فرقة كده بعضهم قال دي طريقة سحرية سحر بها الأسد ان هو يديله ظهره ويخش في الصلاة كده وبعضهم قال ده دي كرامة واختلف الناس في ذلك. فلما انتهت هذه المهنة قيل لأبي الحسن كيف كنت تفكر والأسد بجوارك؟ أنا عايز أحيط علم حضرتك لما تقرأ مثلا عن الحيوان أعزك الله بتاع الدميري ولا حياة الحيوان بتاع الجاحظ وتقرأ في صفات الأسد يقول لك إن الأسد ده هو داخل بيجري عليك جسمك بيصفر من غير سبب وهو داخل بيجري عليك بس كده. ده من خصائص الدابة دي جسمك بيصفر فإذا ضرب الإنسان فلم يقتل فرى لحمه. لو ضرب واحد خبطه خبطه كده تلاقي اللحمه ممكن يتقطع بالايد يعني حاجه من شده في هذه الدابه وقوتها. ولذلك سمته العرب بلغ العرب تقريبا 1000 اسم وبعضهم بيقول 100 اسم للاسد. وهو واقف على فقالوا له ايه اللي كان بيشغلك؟ قال والله ما كنت اتفكر ما كان يشغلني الا البحث في هل لعاب الاسد طاهر او نجس حتى لا يفسد علي صلاتي. ده الناس دي خدوها بقى قواعد ولا هو طلع كده جاءت معه ضربة لاذب زي ما الراجل بتاع المونة كده يرمي المونة دي اسمها ضربة لاذب يرمي المونة كده ويحط عليها الطوبة دي جات كده ولا جاءت بالنصب والتعب والدراسة احنا بنقول دي 10 اسباب كان ينبغي ان انت تبقى حافظهم وتحطهم كده قدام عينك وتشوف بقى كل موقف. انا يعني هنا اعتنيت بهذا السبب ولا ما اعتنيتش؟ دي محبه الله عز وجل، محبه الله عز وجل اللي هي راس الطائر كما يقول اهل العلم، فان الانسان يصل الى الله عز وجل كما يطير الطائر، فالطائر لا يطير الا براس وجناحين. فراس هذا الطائر المحبة الله عز وجل، إذا قطعت رأسه مات الطائر. فإذا الإنسان استؤصل في المحبة كفر والعياذ بالله، ثم يكون بعد ذلك مع حالة في حالة مع ربه، إما أن يغلب خوفه على رجائه وهذا مذهب عامة أهل السنة، وإما أن يغلب أن يساوي ما بين خوفه ورجائه وهذا لا سبيل إليه في الحقيقة عند التنفيذ الواقع يعني. ثم إذا حضره الموت غلب رجائه على إيه؟ على خوف. الكلام ده ينبغي ان يدرس اخواني، وما وقع الخلل في هذه الأمة وفي هذا الجيل وفي هذه الأعصار إلا بسبب خلل التزكية، ان القلوب لازالت في غفلتها. دعك من العلم، العلم يحفظ، اي انسان يحفظ، ممكن تجد انسان غير مسلم اصلا وحفظ القرآن، وانا حدثت عن هذا، مش مسلم وحفظ القرآن كله ويقرأ في تفسيره وربما افاد في تفسيره ايضا، انما لا ينفعه ذلك. دعك من الحفظ، انما ثمرة العلم الخشية ان يخلع عليك خلعه. فانا عايز الاخوة اللي انا لما بشوف الكل التسجيل دي بقول ده يبقى الاخوة بيحفظوا يعني بيروح يراجعهم في البيت. من الممكن ان احنا نلغي التسجيل دي ونترك الاخوة بقى الورقة والقلم ولا ايه عشان يحفظ الكلام ده مهم. أسباب المحبة 10 الجالبة للمحبة: قراءة القرآن بتدبر وتمعن، خذوا ما أنا ماشي كده على طول، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكره سبحانه وبحمده كثيرا، وخير الذكر ما وطأ فيه القلب واللسان، ما وطأ فيه اللسان والقلب. فإن لم يستطع الإنسان أن يلائم ما بين قلبه ولسانه فعليه أن يكثر الذكر بلسانه يصحو قلبه. أفضل الذكر من قلبك يبقى مع لسانك، يغلي هذا الأمر، وإحنا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، أن قلبك يغلي بتوحيده، يغلي بتحميده، يغلي بالثناء عليه. فتنزك أنت لما بتشوف حاجة حلوة بتقول إيه؟ تنطق لها تقول الله، لأن عجبت قلبك. فأنت كان ينبغي عليك أن قلبك دايما يثني على الله، فلما يثني ينبعث لسانك بالذكر حينها لا تتكلف، حينها نقول لك بقى ما تعملش عدد، اشتغل كده على طول. طب ما قدرتش دلوقتي والمرحلة الحالية صعبة وقلوبنا في غفلة، أعمل إيه؟ أذكر بلساني كتير، يوم يحصل إيه؟ يحصل القلب إفاق، يوم يقوم القلب يفيق. إيثار محابه على هواك لا سيما عند تزاحم المطالب، مش هنشرح طبعا، احنا قلنا الكلام ده خلاص، واللي عايز يرجع له مسلسل وموجود وممكن ترجع له في الموقع وترجع له مع اخوانك اللي بيسجل. التأمل في اسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، وبمناسبة الرنة دي اللي انا سمعتها دلوقتي، الرنة اللي على هيئة الاذان دي موسيقى وحرام، ما حدش يفكر ان ده اذان فيحطه، دي موسيقى وحرام لا تجوز، وخلاف أهل العلم في الموسيقى خلاف غير معتبر، يعني كلمة إجماع، يعني لو قال الإنسان الموسيقى حرام بإجماع يبقى عنده حق. التأمل في النعم، قول أنه ده طرف الحياء، الحياء بتمشي بين مشهدين، يوم بين مشهدين عشان تبقى تستحي من الله حق الحياء، تشهد مشهدين، هما المشهدين ذكر فضله ونعمه عليك وذكر معصيتك، تقوم تتكسف لماذا تنطق بقى. انكسار القلب بين يديه، وقلنا ابن القيم قال ان هذا امر عظيم جدا جدا جدا يثوب اليه العباد، امتع حاجة في حياتك انك تنكسر بين يدي الله عز وجل. الخلوة به في السحر عند التنزل الالهي، وهذا لا حظ له، لا حظ فيه لمن ينكر احاديث النزول، مش كده؟ لا حظ له. مجالسة أهل الصلاح، ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم، وقلنا تعمل لك زيارة لمشايخنا الكبار تروح تزوره بدل ما انت قاعد بس تنكر وتعمل تروح تزوره ولو تسلم عليه وتمشي. قال عبد الله بن مبارك إني لأستعين على قلبي بنظرة على قسوة قلبي بنظرة في وجه الفضيل أسبوعا. وقالها قبله بعض السلف قال بنظرة في وجه محمد بن المنكدر أسبوع يبقى قلبه رقيق. الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى. وقلنا أن مصدات القلب عن الله ثلاثة: العوائد والعلائق والعوائق. الكلام ده شرحناه. الشرك النوع الثاني من الشرك، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الشرك والشك والرياء والنفاق، هو شرك الخوف، الخوف من غيره سبحانه وبحمده. في خوف جبلي يخشاه الإنسان من ذلك المقصود في العقيدة، وإلا فسيدنا موسى قال إيه؟ وأخاف أن يقتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفت في الله وما يخاف أحد، كده ولا لا؟ الخوف المقصود هنا هو عصيان الله تعالى خوفا من غيره. عشان كده لما الحسن البصري قال له إيه حد الإكراه؟ قال لو قيل له اركع لصنم فليس هو بمكره. تركع لصنم ولا تموت؟ ما اموت، بس لا اركع له. عصيان الله عز وجل للخوف من غيره، وكذلك الخوف من اي مخلوق ان يوصل اليه ضر او نفع او يمنع عنه نفع. الكلام ده يا اخوانا عمل القلب ولا الجوارح؟ عمل القلب. عمل القلب ابتداء، ان قلبك زي التوكل زي ما حياتي بعد ذلك، ده شغل القلب. انك لا تظن ان هناك احد سينفعك او سيسلب منك نفعا او يوصل اليك ضرا. وعندنا الحديث العظيم جدا جدا جدا الاصل السامخ السامق، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركب خلفه، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك. والواحد نفسه يتعرض للحديث ده بشيء من الايضاح، لكن خد كده رؤوس اقلام. احفظ الله يعني في حدوده، يحفظك من الغوائل ومن العطب، ويحفظ عليك دينك، ويختم لك بالصالح. ولما حفظ سفينة، بنذكر سفينة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لما حفظ الله عز وجل كلم الأسد وقال له يا أبا الحارث الجند سبقوني، وإحنا ذكرنا الحكاية دي قبل كده، فأطاعه لا يخاف من أحد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى إلا أن الله عز وجل يسرع في هواك يا رسول الله، تحس ان انت عندك طرف من الجنة، تبقى كده نفسك في كذا يأتيك كذا، يمر عليك كذا يجيلك كذا. اذا سألت فاسأل الله. وانت تحتاج ايها الاخ المبارك في هذا الوقت ان تأخذ بالعزيمة شيئا ما. العزم يعني ما تقولش ما هو برضو يجوز ان احنا ناخد بالاسباب. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا احدا شيئا، فكان الرجل منهم اذا سقط صوته لا يسأل أحد أن يناوله إياه. وسائل الحصان كده ولا عزك الله ومسك عصاه كده في إيده بيضرب بيها الحصان عشان يجري، وقعت من إيده ما يقولش فلان ناولني، خايف على التوحيد. طب فيها لما أقول له ناولني ما فيهاش حاجة، إنما لا يريد أن يسأل أحدا شيئا قط. المواقف بقى اللي في حياتك تحتاج منك إلى طرف من الصبر ثم تتحقق لديك العقيدة بالمواقف. الكلام اللي بنقوله ده نظريات، بالمواقف بقى العملي هيتحقق لديك كم من الإيمان، مش ممكن يجي بالقراءة فقط. لما جاء شيخ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لما خرج أبي من السجن جاءت محنة الدنيا، حتى كان يقول أحمد بن حنبل كان يقول رأينا محنة الآخرة وها نحن ننظر محنة الدنيا. افتقر احمد بن حنبل ما بقاش لاقي خالص. صالح ابنه كان ياخذ جائزه السلطان فراح قافل الباب اللي بينه وبينه وقال له ما تجيبليش حتى رغيف عيش. طب هجيب منين بقى؟ كان عنده بيت بيأجره وخراجه يسير وعيله. فجاءه رجل من نيسابور وكان الامام عليلا مريض، لان احمد بن حنبل لما ضرب ضرب بشع لدرجه ان ولده صالح يقول دخلت عليه والطبيب يقطع منه قطعه لحم من ساعده، ماسك حته لحمه كده الكربات قطعها، فماسك حته لحمه كده وبيقطعها له احمد صاحي. يقول فنظرت الى ابي فاذا يقول حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده البنج، ما هو ده شغل بقى الليالي والايام الطوال. ما تنزلش احمد بن حنبل كان ايمانه كده، انما اشتغل استثمر وقته. فبيقول وكان الامام عليلا فدخل عليه رجل من نيسابور فلما عاده وضع عند راسه صره فيها 1000 دينار ثم انصرف. فقال احمد من وضع هذه يا بني؟ قال الرجل النيسابوري. قال ادركه يا بني، خذ الصره دي واجري وراه. قال فادركته ورددتها عليه وشكرته. ابويا بيقول لك متشكرين، بس احنا الحمد لله في كفايه وغنايه متشكرين. شوف بقى الموقف ده علمه حصل مع ايه. صبرنا اهو الدنيا افتقرت. يحصل بقى المواقف اللي بيقول لك تنمي الايمان اللي مش هتستفيدها من الكتب، المواقف العمليه. فمكث بعد ذلك سنه واحمد مش ناسي عشان يعلم ابنه، ثم قال لولديه يا بني تذكر الرجل الذي جاءنا من نيسابور لدين 10,000 ده فاكره؟ قال نعم. قال انظر هل جعنا منذ ان غادرنا؟ ادينا ردنا عليه الفلوس اهو، جعنا يا ابني يوم. قال لا يا ابتي. قال هكذا يا بني ورددنا عليه ماله، يعني ما بقاش ليه علينا منه. وربنا سبحانه وتعالى بعد الموقف ده يترسخ في قلبك ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المواقف الحياتية دي تعمل معاك كده، ترسخ في قلبك. اذا سألت فاسأل الله، وقلت لك في الدعاء سأل الله ولو في شراك نعلك. يعني اقوم اقول له يا رب انا عايز حذاء عشان ما اقول له كده مالكش غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقلت لك قبل كده ونقولها بقى 20 مرة. بعض مشايخنا الكبار الذين عالجوا هذه الدعوة، بعض الشباب أخبرني قال لي سألت، قلت له يا شيخ حصارة دعوتك بقى وفهمك للدين تنصحني بإيه؟ قال له لو شلت ألم من مكانه قل بسم الله واستعن به، فإن الله لو لم يقدر لك ذلك ما فعلت. عايز تمحو مسألة الثقة في النفس اللي احنا طالعين فيها دي، انما ثقتك بربك عز وجل. ولعل الغزوات والمعارك والكلام ده بنبين فيها الامر ده بالمثال اكثر من هذا. واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة او الخوف هو بقى علاج شرك الخوف، واعلم ان الامة مش واحد ولا اثنين ولا بلد، الدنيا دي كلها لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، خد بالك بص بقى بشيء ده اسمه تنوين التنكير. يعني ايه؟ يعني باي حاجه قليله ولا كبيره زي اوف كده، بصيت لابوك بصه مش اللي هي يبقى تدخل تحت اوف. لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم ان الامر قد انتهى، مش لسه مستأنف جاي، ده خلص الكلام، ده كلام نهائي. قال ايه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني انتهى هذا امر، جفت به الاقلام، كتب وانتهى. عشان كده دائما انا اعجب جدا، وطبعا الامثله في السالفين كتير، لكن لما بضرب مثال عمر المختار لانه قريب، بعجب جدا من راجل عنده 70 سنة وشوية ويقع من على الفرس ايديه تتفك العظم من بعضه، يعني عنده ألم شديد وما يقولش 70 سنة بقى من العبادة والطاعة وممارسة العقيدة، ممارسة القواعد. يدخل على رجل من أطرس الناس اللي في الدنيا. تعرف كان الثلاثي ده موسوليني والمارشال بادوليو وغراسيان، دول مجرمين يقعدوا يدرسولكم بقى موسوليني والاقتصاد، ده كان مجرم مجرم، كان بيحرق الناس في الحبشة بأسلحة محرمة. القصد يعني ان انا داخل على مجرم وانا امضيته 20 سنة، 20 سنة غراسيان ده حاطط وشه في الارض من ايطاليا، مش عارف اواجه الناس ازاي، واحد معاه 90 نفر قاعد يخسرني يكبدني في خسائر ل20 سنة، مش قادر اخش ليبيا من سببه. قابله بقى الوش في الوش كده، قال فما راعى الناس الا هدوء عمر المختار، فنظر اليه قال انا ساقتلك قتلة يتحدث الناس بها، ده انا هموتك موتة بشعة. قال انك لن تفعل. شفت بقى رفعت الاقلام وجفت البرنامج العملي بتاع الحديث ده كلنا حافظينه اهو، بس اللي بينفذه بقى شوف قال له ايه. قال انك لن تفعل بي الا ما كتب لي. كان يذكرون عنه كثيرة اليوم مكتوب في بعض الاجابات، كثير من الاجابات يقول له انا هعمل معاك كذا كذا، يقول له ايه، يقول له مكتوب، ده انا هفتح كذا كذا، يقول له مكتوب، حكمنا عليك بالاعدام سنقا قدام الدنيا كلها. قال انا الى الله راجعون. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الخوف بقى اللي مال الدنيا دلوقتي بسبب ايه؟ لاننا لا ننفذ هذا الحصر. قال الله واياي فارهبون. مش هي ده ايه، ده فيها مقدم ومؤخر ده ولا لا يا بتوع العربي؟ فيه مقدم ومؤخر، فارهبوني واياي فارهبون عشان الحصر ده. ما زي ايه؟ زي اياك نعبد، ما فيش عباده الا له هو وحده سبحانه وبحمده، كذلك ما فيش رهبه الا منه هو سبحانه وبحمده. طب في خوف جبل ده علاجه ايه؟ ان تقحم نفسك فيه. لما سيدنا موسى ربنا رباه سبحانه وبحمده، رباه ازاي؟ اول ما القى العصايه لقاها بتتحرك ولا هاربا. طب ما هو صحيح ابن الجوزي بيذكر الحاله دي، بيقول كانت تاتي على الحجاره العظيمه فتجرسها جرسا، تجيب حجر كده قد نص الجامع ده تفتح بقها تاكله وتقطعه كده في سنانها. نظر اليها ابن سيدنا موسى جري. ايه بقى العلاج؟ تعالى وانا احولها لك تاني. لا اقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى، بس امتى؟ لما تمسكها بايدك. طب قلب سيدنا موسى كان ثابت ولا كان مرتجف؟ كان مرتجف، بنقول لك ده جري، يبقى قبله كان مرتجف. قال ابن الجوزي وكانت عصا موسى معقوفة الوسط، يعني عكاز كده من النص، لها قرنان، فأدخل موسى يده، قال له خدها بإيدك، بإيدك أنت بإيدك، فأدخل موسى يده في فم الحية حتى إذا أحس بأنيا بها، الناب نزل كده على إيده خلاص أهو، لمسه كده تحولت بقت عصاية تاني. راح عمل إيه بقى؟ دخل على فرعون وقال له وإني لا أظنك يا فرعون مسبورة. ما خلاص، ما هو اللي يمسك الحية بقى بإيده، هي دي هو ده التنمية الإيمانية. حياتنا كده يا أخوانا، الحياة دي لازم تصرفوها في كده، إن كل يوم تزيد تنفذ في الاعتقاد. قرينا كتير، يعني ما نقراش لا نقرا، بس مع التنفيذ بقى عايزين ننفذ. ممكن ننفذ شوية لما نأتي إلى التوكل، ممكن ننفذ كده في مرة أمد إيدي في جيبة ألاقي 100 جنيه هي اللي عندنا في البيت وحد صحاته إداها له. طب والبيت؟ ليه البيت رب يحميه؟ حاول انك انت تعمل. مش الامام احمد بيقول اللي يمرض ما يروحش للدكتور على طول؟ مذهبه كده، بيقول يرقي نفسه الاول، يترقي الاول. لو المساله قصرت لضعف ايمانك هتقدر تقترض من حد وامشي، بس الكلام دوت منافي للعقيده. لا مش منافي للعقيده. دخلت امراه على عائشه رضي الله عنها فقالت هل عندك شيء يا ام المؤمنين؟ قالت والله لا اجد الا تمره، او قالت 3 تمرات، كانت معها بنتين، ادت لدي تمره ودي تمره، جايه بتاكل الثالثه معاها ولا تمره، بتاكل الثالثه لقيت ايه؟ البنتين بصلها جعانين ولا بناتها، عملت ايه؟ راحت مقسمه التمره قدام، طلعت ال100 جنيه كلها، صح كده؟ ما بعد ما قسمها التمره نصين، نص دي ونص دي، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، صح ولا مش صح؟ وقال ان الله عز وجل رحمها برحمتها لايه؟ لبناتها، وقال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. يبقى ده مش مخالف. احيانا الانسان بيحتاج لمثل هذا. لما دخل الزبير بن العوام، العلماء عقبوا عليه لما دخل في جيش الروم في اليرموك، شق الجيش كده ورجع فيه تاني 3 مرات، فما اصيب الا بضربتين خفيفتين في قفاه بس، وبيشق جيش الروم. يعني ايه؟ مفيش حد قادر يحط له الحرب في وشه كده وهو بيجري وانا من بعيد برضه. قال اهل العلم انما فعل الزبير ذلك لمتانه ايمانه بالقدر. اللي احنا بقول لك عمر المختار بيقول له ايه؟ مكتوب. ما هو ده الايمان بالقدر، مكتوب. مش انتوا بتاخدوا مش بنقعد ندرس في القدر كده؟ علم ومشيئه مش كده، وخلق وكتابه؟ مكتوب، ده كتب بقى خلاص جف به القلم. علاج الخوف ايها الاخوه ان تمضي فيما انت فيه. بس انا قلبي بيرتجف، خش مش هرتجف، واعتصم بربك عز وجل. وهي كلمه قديما حفظتها من بعض مشايخنا، كان يقول ان الذي يخشى من فرعون، لما كان بيتكلم عن قصه سيدنا موسى، يقول ان الذي، كانت فائده دي، ان الذي يخشى من فرعون وملئه ان يفتنهم لن يحقق لهذا الاسلام شيئا. احنا لسه في مدين، قال له يا موسى فرعون هيقتلك، اجري. عمل ايه؟ جري وانطلق وهام على وجهه، فضل ماشي لحد ما بلغه من الامر ما بلغه. قد يكون هذا الامر في نفسك، لكن تربيه النفس على عدم الخوف مهم جدا، مهم جدا. وانا في الحقيقه عندنا امثله طبعا كثيره، لكن انا مش عايز يعني اطيل المساله، ولا علنا في ثنايا الكلام بنتكلم. يعني يمكن من اشهر ذلك، طبعا احنا مش هنقول بقى الصحابه، لان الصحابه احنا تكلمنا عنهم كتير وموقفهم. يعني بلال بن رباح كانوا يضعون على على على صدره صخره ويجلدوه في نحر الظهيره. وانت بتروح الان في الايام الحر دي، بتروح السعوديه بيدوا لك حقنه، والابنيه العاليه والتكييف والكلام ده كله. زمان كانت الدنيا صحراء بقى، فلا يعني اضعاف ذلك، لا ينجو منها الحافي ولا المنتعل. وبلال بيتضرب، وهو بيتضرب بيقول ايه؟ اه بيقول ايه بعد احد احد؟ يقول لو وجدت كلمه اغلظ، وفي روايه اغيظ لكم منها لقلتها. طب بتغلظهم ليه؟ ده هيضربوك بزياده. بتغزهم ليه؟ استمرأ ذلك خلاص بقى الحق. عارف ابو ذر؟ ما هو الامه هي اصل دي تربيه. يعني الكلام ده مش انا اللي انا بحكيه لك، ده مش طلع ابو ذر بقى كده مره واحده، لا، ابو ذر اسلم وقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن كانوا نجباء، ياخد الدرس يقوم ينفذه، ياخد الدرس يقوم ينفذه، عنده صدق وقلب طاهر وحسن قصد ونيه واجتهاد وعمل. تلاقيه في فتره وجيزه بلغ فيصل به الامر ان لازم اقول لا اله الا الله، هيموتوك يموتون. كما قال الاول ننزل بالموت اذا الموت نزل. الموت اشهى عندنا من العسل. لما راح في جه ارمانوس وجاب ال 200,000 معاه، طلع على برشلونه ليه؟ قال انا هروح اموت بس ما يخش على المسلمين وانا عايش. فرنسا اقتلونا. اخر حصن غرناطه، لما سقط حصن غرناطة خرج بعض القادة الكبار، موسى بن أبي الغسان. لسه تروح أسبانيا لحد النهاردة تلاقيهم كاتبين الجبل ده صرخة العربي الأخيرة. مين العربي الأخير ده؟ هو موسى بن أبي الغسان. ده قال لأبي عبد الله الصغير ما تسلمش، ده آخر حصن، خلاص هسلم. خلاص أنا ما أقدرش إن أنا أمشي أبص كده ألاقي الجماعة دول اللي كنا بالأمس القريب بهزمهم في الوقائع بيكسبونا النهارده واخدين البلد وسلمها له بيدي، مش حاضر. فقام ولبس عدة الحرب واوصى امرأته بعياله، خد بالك من العيال، وانطلق وحده فقاتل سرية كاملة فغلبها، ولم يكن قد استعمل من سلاحه الا اليسير. ثم حصل ان نزل في المايه، انتوا عارفين الخيل بتعوم، الفرس بيعوم، فنزل في المايه وهو مش حاسس انه نزل في المايه، من هو مشغول بقى بالقتال والدنيا ليل. فنزل الخيل في الميه بيعوم، فهو شاف ان المساله ثقيله، قال لما انزل اقف على الارض عشان اقدر احاربه من على الارض احسن من الفرس. نط، خدوا الحديد ونزل، لابس دروع حديد ثقيله، خدوا الحديد ونزل في قاع الميه فمات غرقا شهيدا. ما نحسبه كذلك رضي الله عنه. طلع الفرس من المية، وقف الرجل بتاع إيزابيلا وفرديناندو قائد الجيش، وقف قدام البحر كده وراح مديله تعظيم سلام. ما يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. لما قتل الوزير المشهور ده نسيت اسمه، أول ما قتلوه صلبوه، فجاء بعض الشعراء وقال له: علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. وصارت فيه قصيدة، بلغ الأمر لأمير المؤمنين، قال: والله لو وددت لو قطعوني وصلبوني. وقيلت فيه هذه القصيدة: علو في الحياة وفي الله. يروح يديله تعظيم سلامه وطالع شريف. وإن الخوف لا يؤخر أجلا، وإن الجبن لا يؤخر أجلا، والخوف لا يقدم أجلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز ده هيطلع برجله ويروح يموت. وزي ما كان شيخنا الشيخ يعقوب بيقول: الناس قاعدة في بيوتهم والقطر دخل عليهم، صح؟ كان دايما يقول الحكاية دي: فين بقى انت قاعد في بيتك ولا حاسس بحاجة، لقيت دخل عليك القطر، مش عربية مثلا، وانت بعيد عن خيالك، القطر فين وانا فين؟ قدر. بنى الحجاج بيتا فجاء الناس ينظرون اليه، فنظر الحسن البصري ووجد جند الحجاج والناس واقفون، فوجد انه وقد احدث الحجاج شيئا من منكراته، فقام الحسن ينكر. فقام الحسن البصري وذكر حتى كان قال في كلامه: هذا الذي يبغضه اهل الارض ويكرهه اهل السماء على الحجاج. وقال كثيرا، فجاء الحجاج وبلغه الخبر، فارغى واسبد واوعد وهدد، وما استطاعوا أن ينظروا إليه من فرط غضبه، لأن الحجاج كان يقول أمير لكن عنده غضبة أمراء المؤمنين، يعني كان عايش في الدور يعني. فغضب غضبا شديدا، ثم قال: عبد من عبيد البصرة يا معشر الجبناء يخرج عليكم الآن فيسبني ويذكرني على رؤوس الدهماء والعامة، ولا يعترض أحد منكم له بشيء، والله لأرينكم الآن دمه مسفوكا. ثم أحضر الجلاد والنطع، حصيرة كبيرة كده من جلد بتتفرش عشان ما يوسخلوش البلاط يعني. اذهب فأتي بالحسن البصري. دخل الحسن والحاجب اللي بيدخله باصص له. أول ما دخل الحسن بصري في وشه كده، لقى الحجاج ولقى الجلاد واقف، والحجاج قاعد باين عليه العملية ما. فنظر إليه الحسن ثم رفع رأسه إلى السماء وحرك شفتيه بكلمات، ثم دخل عليه. الحاجب واقف على الباب شايف الحجاج بيقول إيه؟ حموته حقطعه لما شوفه حسربكم من دمه النهاردة. دخل الحسن فما رعاهم إلا والحجاج بيقول له: هنا يا أبا سعيد تعالوا جنبي. أما الحسن جاء على جنبه قال: اقترب يا أبا سعيد. فاقترب منه قال: أدنوا يا أبا سعيد. فدنا منه حتى التصق الرجل بالرجل، بقيتهم في كتف بعض كده. فأخذ الحجاج يسأله عن الدين: ما تقول في حكم كذا وحكم كذا؟ والحسن البصري بقى الحسن أخذ ينطلق بالكلام والأحكام وتسيل على لسانه الأدلة كالماء الهادر. فنظر إلى الحجاج وقال: بارك الله فيك يا أبا سعيد، أنت إمام المسلمين، علي بالغالية يا غلام. الغالية دي أفضل نوع عطر في الدنيا. فجاءه بالغالية فطيب رأسه ولحيته بيده، ثم قال: انصرف راشدا يا أبا سعيد، انصرف راشدا. طبعا الحاجب اللي واقف على الباب اتجنن، ده بيقول لك حموته دلوقتي. فانطلق ورا الحسن البصري: انت عملت ايه؟ وكان هؤلاء يخفون اعمالهم الصالحه كما يخفي احدنا سيئاته. فقال: اليك عني. قال: لعلني استفيد منه يا ابا سعيد، يعني يمكن يبقى فيه افاده. فلما راى الرجل ان دعوه بقى اضطر يقول له. قال: لما رأيت السيف والنطع والحجاج على كرسيه قد استشاط غضبا، لذت بالله فقلت: اللهم يا من كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل فتنته بردا وسلاما علي. فقلب الله قلبه. قال ابن الجوزي: لما دخل موسى على فرعون هاب، فأوحى الله إلى موسى: لا تغرنك ثيابه فإنما قلبه بيدي. انت ممكن تخش عليه تبص تلاقيه قال لك اتفضل وازيك، قلبه بيدي. فاهتم بايه؟ اذا لقيتم فئة فاثبتوا وايه؟ واذكروا الله، ينحو قلبك نحو الله عز وجل. كذلك من الأشياء الحاملة للمرء على الخوف أن يعلم أن لكل معصية عاقبة. فكل ذنب أنت أذنبت لا تدري غفره الله لك أم لا، من أجل ذلك يبقى الذنب مثبت. إذا كان مثبت يبقى له عاقبة. وذكرت لك كلام ابن الجوزي مرارا، كان يقول: من ظن أن يعصي الله عز وجل ثم لا يحاسب فهو مجنون. كل مثبت عنده سبحانه وبحمده. كذلك مما يجلي عندك الخوف التصديق بالوعيد والجزاء. عنده نار وعنده جنة. كان عبد الله بن مسعود يمر على الحداد فينظر إليه وكوره يتوهج فيبكي. مسألة مرعبة. يعني انت الآن كنا بنسمعه وفاكرين احنا في اول كتاب الفوائد قلنا ان من فضل القرآن انك تعمل ايه، انك تتب بالله عليك، عملت لك ورد سماع كل يوم من ساعة ما دي مشكلتنا. هنفضل لحد امتى نجتمع كده ونقول كلمتين ونسلم وازيك وجزاك الله خيرا وازيك يا اخي وخلاص انصرفنا وحلو كده رضينا من انفسنا. لما دخلت على ابي سفيان بن الحارث وبكوا عليه قال: ابكوا على انفسكم، حد يخش ساعات علي انا وانا بموت، ابكوا على انفسكم، والله ما عصيت الله عز وجل ولا تنطفت بذنب منذ اسلمت الى الان قط وانا اعلم. قال العلماء: مات بعد ما اسلم ب 12 سنه ما عملت ذنب ابدا. ده انه عرف ان ده غلط. قال سعد بن ابي وقاص عند موته: والله ما بصقت عن يميني منذ سمعت نهي رسول الله عنه. كلمه واحده سماع القران. احنا قاعدين بنسمع هو دلوقتي، تعرف حد في الحاضرين يعلم قرا في تفسير قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. بنسمعها في المغرب دلوقتي. عارف العلماء بيقولوا قالوا لا علم لنا يعني ايه؟ قال: فانه من هول يوم القيامه نسي الانبياء ماذا حدث معهم مع اممهم. يعني جيب سيدنا عملت ايه مع الامه بتاعتك؟ مش عارف ايه، مش انت فاكر كانت ام؟ مش فاكر حصل ايه؟ ماذا وجدت قالوا لا علم لنا، مش عارف. شوف انظر الى قول عيسى. يعني الواحد لما ينظر يتخيل كده سيدنا عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ما هو سبحانك دي يعني ايه؟ يعني ولا لا؟ ولا لا؟ ده اترعب. وده عيسى بقى مين؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشفاعة في الصحيحين. قال: فيأتي الناس عيسى فيقول لست لها ولا يذكر ذنبا. كل نبي هيقول انا عملت كذا كذا اخاف اليوم من ربي. انما لما تيجي عند عيسى اقول يعني عارف يعني مين ده؟ مين عيسى؟ القدح المعلى، الكعوب الطوال، صاحب الزلفة. اول بس ما قال له انت قلت، قال له سبحانك. وبعدين تمضي كده اقرا كده بتمعن شويه بقيه اجابه عيسى هتلاقيها كلها مليانه تضرع مرعوب، يعني كاني بنبي الله مرعوبا. فتعرف ان في عاقبه بكره، وان انا اقصد قدامه شويه الوقوف بين يدي الله. قال ابن المبارك في الزهد: مات رجل وجاء لصاحبه فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي واكرمني، غير انه اقامني بين يديه فرشحت عرقا. ما عملوش حاجه، ده بس وقف بين يديه فرشح العرق. بيقول لصاحبه ايه؟ قال: والذي نفسي بيده لو ان خمس ابل اتوا على طعام مملح ومحمض ومحزق. الابل معلوم انه بيشرب ويخزن وبياكل ويخزن، فعشان كده اكله كتير وشربه كتير، فيضرب بها المثل في الكثرة. لا ده كمان مش هو في حالته الطبيعية، ده واكل أكل فيه شطة فهيشرب بزيادة. أتوا على طعام محزق ومحمض ثم يرضوا على عرق من عروقي لارتووا جميعا وما نفد العرق من العرق. ظلوا يشربوا العرق من عرق واحد بس من شدة ما حدث لهم. فالوقف بين يديه، فأنت لما تعرف كده تكف عن الذنب. قيل لشيخ الاسلام ابن تيميه: الرجل يسرق ويعلم انه سيقام عليه الحد يعني تقطع يده، فلما يسرق؟ قال: لضعف تصوره. اذا انت محتاج انك تخلو بنفسك شويه وتنظر في عذاب الله عز وجل. هنعمل ايه بكره؟ هبقى هعمل ايه؟ هتلاقي نفسك واقف انت نفسك كده هبقول له ايه؟ والمرء يخشى من فضيحة الدنيا فكيف بالفضيحة على رؤوسه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل الزلفى إليه وإياكم. التصديق بالوعيد كذلك من الشرك أيها الإخوة، شرك التوكل، والتوكل عمل قلبي أيضا صرف. قال أهل العلم هو اعتماد القلب على الله كلية، اعتماد القلب. يعني أجي عندك كده أقول لك ممكن لو سمحت تحفظني قرآن، وأنا أعلم إن اللي إيه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، اللي هيحفظني هو الله. أعمل بيدي في السبب لكن قلبي يطوف حول العرش. برضو الكلام اللي أنا بقوله ده مش هيجي دلوقتي حالا، بس بنقول يكفينا إن إحنا نبدأ فيه إمتى؟ دلوقتي حالا. أن يتوكل العبد على ربه عز وجل حق توكله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة أوي، يقول: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه. لا يعتمد قلبك على مخلوق إلا ويخيب ظنك، لازم يخيب ظنك، وإلا يبقى المخلوق ده إله كده ولا لا؟ لازم يخيب الظن. و العبد اللي هو اللي في قمة الشرف من كان عصاميا. عارف عصامي ده يعني ايه؟ يعني زي بيقول لك ينفق من كمه. عصامي ده يعني ما اقولش لحد اعمل لي حاجه ولا هات لي ولا ابقى من نفسي كده. ممكن يحصل في بعض الاحيان ممكن، لكن تحوط ذلك بقدر استطاعتك لتحافظ على هذا التوكل، تحوط ذلك قدر استطاعتك. كذلك من الشرك، في كلمة جميلة ليوسف بن أسباط بيقول إيه؟ بيقول: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. يعني عايز يقول لك توكل بقلبك، خذ الأسباب، خذ الأسباب بجوارحك. كذلك من الشرك الأكبر الشرك في الطاعة. يعني إيه الشرك في الطاعة؟ يعني التحليل أو التحريم من قبل أحد غير الله عز وجل. لما دخل عدي بن حاتم، وكان لسه أسلم عدي بن حاتم أو كان في وقتها ما أسلمش ولا إيه، يعني لا يحضرني، لأن في رواية بتقول كان دخل وكان في عنقه، كان في عنقه السلسلة يدلى منها الصليب. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، والله ما عبدناهم. ما أربابا يعني خدوا رب، والله ما عبدناهم. قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال له: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. ينبغي على المرء أن ينضبط بالكتاب والسنة كيف قال الله عز وجل ونعمل. إنما مما يؤسف بعض المساكن لسه من وقت وجيز، بعض أخواتنا ممن يحفظ القرآن كاملا وأجيزت حفظ القرآن كله وقت سنة كمان لحد النبي صلى الله عليه وسلم وأجيزت في ذلك. فلما كلمها زوجها في التعدد قالت له: اكتب بقى كتاب ولا سنة، أنا لو أقدر أشيل الآية دي من المصحف كنت شلتها. طب ده حفظت ليه؟ مشكلة في فرق بين القوة العلمية والقوة الإرادية، بقى في فرق كبير، ما بقاش في تلازم زي زمان. فهذا النوع من الشرك يعالج بالاعتصام بالكتاب والسنة والصدور عنهما، بفهم أسلافنا من الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من القرون الثلاثة الأولى. هذه هي العصمة. كذلك من الشرك الأكبر سوء الظن بالله عز وجل، وهذا مرض أيها الإخوة أنا أرى تفشى في إخواننا كثيرا، لا سيما الذين هم حديث عهدهم بتوبة. أول ما بيرجع ويبدأ يتعرف على الحلال والحرام ويذكر ذنوبه تعظم عنده جدا، فتلاقيه دائما بيسألون: معقول ربنا يغفرها لي؟ معقول؟ هذا شرك. إذا ظن الإنسان في ربه أنه لا يغفر هذا الذنب الكبير، إذن كأنه يقول أن الله لا يقدر على مغفرته. وهذا كلام حاشا وكلا أن يقوله المسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ظن خيرا يبقى خير، ظن شر يبقى شر. قال الرجل: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن فلن نعدم خيرا من رب يضحك. يظن الخير. يقول ابن القيم: فمن ظن به بالله عز وجل أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم وينصرهم بأعدائهم فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. كل شيء مقدر ومكتوب، من لا يدري هذا فإنه لا يعرف الله عز وجل. والكلام ده لو دققت مع نفسك قد تجد منه طرف. نسأل الله عز وجل أن يقينا الشرك والشك قليلا وجليلا. كذلك يقول ابن القيم، يقول: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، فمن قنط من رحمته فقد ظن به ظن السوء. ولو فتشت، شوف الكلمة دي بقى من راجل مختلط بالناس، ابن القيم ما كانش قاعد في بيتهم، كان راجل مختلط بالناس وبيقعد مع ده وشايف ده ويزور ده، فكلمته دي خطر يعني. شوف بيقول ايه: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم؟ إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. كان ابن القيم يبلغ العبد، وده في الحياة بيتكئ على محبته، أن تبلغ من محبته أن تسلم له. لما قال له: يا أبتي ألا تدعو الله عز وجل فيرد عليك بصرك؟ قال له إيه؟ قال: يا بني إن أحبه إليه أحبه إلي، مش كده؟ ما أراده أنا أريده، مستسلم. ده إنما يتمخض عن محبتي، عن تأصيل محبتي سبحانه وبحمده. أما الاعتراض على قضائه وقدري ففي الحياة ده عدم فقه. ولا يدري المرء ما يبلغ به، انت عارف خليك تبعترض. الإنسان لما يبدأ عند الصدمة الأولى في المصائب وتولول وتصرخ وبعدين تهدأ، يأتي عليها وقت فتهدأ، لكنها حرمت الأجر والثواب وخدشت توحيدها ودينها. إنما لما يربط الإنسان على جأسه وعلى قلبه وعلى إرادته وهمه وعلى وساوسه وشيطانه لله عز وجل، هنا يكون الأجر. وهو ده في الحياة أخوانا بقى المضمار اللي يجري الناس فيه. حزن رسول الله على إبراهيم فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وبعدين مش هفتح بقي بكلمة إلا هي في رضاه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضبط النفس، هذا الضبط إنما يكون من تمتين العقيدة. كذلك من الشرك الأكبر الناقل عن الشريعة الاستهزاء بشيء من ذكر الله عز وجل. والنكت ده والكاريكاتيرات والحاجات اللي بنشوفها وبنسمعها دي، نسأل الله عز وجل ألا يسمعنا إلا الخير. ده أمر كله على وجازته ولطفه، إنما لا يدري صاحبه أن هذا الأمر يضره ضررا بالغا. وحينما نسقط هذه القواعد طبعا كما تعلمون على المعينين لا يصدر فيه حكم، إنما دي قواعد كلية كده، من استهزأ بشيء من كتاب الله كفر. طب فلان كتب كاريكاتير ما تقدرش تقول بقى لما يقعد وتجلس له علماء ويقولوا انت بتفهم ولا ما بتفهمش البعيد ولا دماغك فيها ايه عشان نعرف ده كده هنديله الختم ولا لسه هنأخره شوي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك جلس قوم من المنافقين وأخذوا يستهزئون بالدين ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان فيما قالوا أصحابنا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزل قول الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال عمر رضي الله عنه فلقد رأيت الرجل يلوذ بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسك الجمل كده يقول يا رسول الله كنا نلعب كنا نتحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وياتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. انتهى. كذلك الاعتقاد في شيء من الجمادات، الإخوة الناس اللي لسه ملتزمين جداد خد بالك، الحظاظة والمش عارف السلسلة اللي فيها ما شاء الله، ياخد باله الناس من المسائل دي. الذي يعتقد في شيء أنه ينفع ويضر صرف هذا شرك، إنما النفع والضر منه سبحانه وبحمده. كذلك تعليق التمائم، من علق تميمة فلا أتم الله له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده بيدعو عليه زي الحظاظة وأمثالها. وطبعا مش عايزين بقى نضرب الأمثلة، تبقى ماشي تلاقي العربية ما شاء الله زيرو زي الفل وجميلة ونظيفة ومتلمعة وحاطط عليها قدام وشه جزمة، ايه اللي ماشي بالجزمة ده ليه؟ ترد البتاع الكف الأخضر محطوط قدام البيت، يقتل عرسة ويدفنها تحت عتبة الباب. يظن بذلك، هذا كله شرك. مرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بالدقيق منه ولا الجليل، مرة على المشركين وكانوا يعلقون سيوفهم وحرابهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عمل ايه النبي؟ زمجر حيطة التوحيد. قال الله أكبر الله أكبر، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها. دقيق الشرك. وفينا بقى نقطة إن شاء الله لما نأتي للشرك الأصغر، لأن الناس معتقد أن الشرك الأكبر ده هو اللي وحش، إنما الصغير ما فيهوش حاجة، ده الصغير من أكبر الكبائر برضه، وهو وإن لم يكن ينقل عن الملة إلا أنه من أكبر الكبائر كما سترى من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. التبرك بالشجر والحجر كل ده يطعن في توحيدك، لذلك قطع عمر رضي الله عنه الشجرة اللي هي ايه البيعة تحتها بيعة الرضوان، لان الناس هتبدأ بقى تبص لها، فقطعها وعماها عليهم. كذلك السحر، حد الساحر ضربة بالسيف. السحر بانواعه، العطف والصرف، يقول لك انا بعملش حاجة تفرق بينه وبين مراته، ده انا بعمله حاجة تحببه في مراته، شوف لو عملت له سحر جبت له اللبيد ابن الاعصر مش هيحبها برضه. العطف والصرف لا يجوز. الكهانه، هو في فرق بين السحر والكهانه؟ السحر ده بيعمل بقى ينفث في شيء ومعه جن والكلام ده، الكهانه ده راجل بيضحك عليك، الحركات الخفيفه دي اللي يلعب بايديه ويعمل مش عارف ايه ويضرب الودع والكلام اللي هو ما والكلام المسجوع اللي شبه بعضه. التطير وهو التشاؤم، رقم 4 ويوم الثلاث ولا مش عارف يوم الاربع، والكلام ده كله من الشرك لا يجوز. وكان الرجل سمي التطير تطيرا ليه؟ عشان كانوا زمان في الجاهليه يجيب الطائر كده ويروح مطير، لو طلع على ايده اليمين يعمل المصلحه، لو طلع على ايده الشمال ما يعملش المصلحه، ده دين ركيك انه يتعلق بطائر كلام فارغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا طير الا طيرك. ما هو الانسان ده بيحسه، الانسان فينا بيحس، اللي انا بقوله ده ما هو بيحصل لك واقعيا، ممكن في واحد كده نزلت النهارده لقيته الحق مش عارف حصل لنا كذا كذا كذا، ثاني يوم سلم عليك ازيك يا عم الشيخ فلان وقعت كسرت رجليك، ثالث يوم سلم عليك خدت جزء، يخرب بيتك انت مش عليها ثانيه ابدا ولا اشوفك. فده ممكن يحدث. قال عبد الله بن مسعود: ما من احد الا ويجد مثله في قلبه. لكن ايه بقى؟ فادفعوه قدر ما استطعتم. ادفعه عنك قد تجد في قلبك، لكن انت ايه تدفعه عنك زي الوسوسه في الصلاه كده، لكن تدفعه عنك. إيه تدفعه ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. قال عكرمة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فصح طائر، فقال رجل: خير خير. عايز يعني عشان الناس قبل ما حد يظن ظن كده يتعب في اعتقاده فيقلق: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، لا نتعلق به خالص، لا خير ولا شر. طب كان النبي يتفائل؟ اه كان يتفائل عليه الصلاة والسلام، والتفاؤل لا قدح في التوحيد من فيه، انما التطير هو اللي فيه فيه القدح. كذلك التنجيم، والناس بقى كانوا بيعبدوا الشعرى كوكب من الكواكب، والنظر في النجوم، والجماعه اللي هم دائما ينقلوا النشره وكده عايزين دائما يحلي الكلام كده بانه ايه تمطر غدا ان شاء الله عز وجل، يمطرها الله عز وجل. انما لما جه الجراد وقلنا ده هذا غضب من الله وعذبت به الامم، قال لك انتوا جهله، ده طبيعي، ده عادي جدا. والحديث صريح، حديث خالد بن زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فلت من صلاته: أصبح على إثر سماء، يعني مطر. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. للدرجات يعني ممكن كلمة؟ آه ممكن كلمة. هذا أمر ينبغي أن تحفظه على نفسك، فمن تمتع بالتوحيد حجب كثيرا من شهوة لسانه. لما تحس بقى بجمال الإيمان وعظمة التوحيد تقول: آه ما تكلمش، لو النبي قال ما تكلمش مش تكلم، بس أصل إلى هذه اللذة. كذلك وأخيرا نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، بل لنفسه أو لغيره من البشر. احنا لولا فلان ده كنا ضعنا، هذا قدح في التوحيد. إنما هو من الله عز وجل، وده يا اخوانا بيتكئ على الايه اللي قلناه قبل كده ونقوله كتير، الافتقار. الافتقار اللي هو تذهب معك الأنية، ما بقاش انا دي، تذهب مع الافتقار الى الله عز وجل. نعمة الله ومنة الله، وده اللي يذهب عنك ده كثيرا من الامراض. حصل ايه؟ ربنا انعم علي سبحانه وبحمده، فيقياك الايه يقياك الشرك والعجب. كذلك الشرك الأصغر قلنا أنه هو من الكبائر، دليله إيه بقى أنه من الكبائر؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله، والكلمة دي مشكلة على كثير من الإخوة، يقول: لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا أحب إلي من إيه؟ من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني ابن مسعود بيقول إن أنا أحلف بغير الله، أحلف بالله كذب أحسن من أني أحلف بغير الله. آه فقه المسألة كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن مسعود يقارن هنا بين ذنب من الكبائر وبين ذنب من أكبر الكبائر. يبقى مين اللي يقدم؟ الصغير من الكبائر بس، مش من أكبر الكبائر، إذا كان لا محالة. لما الإنسان يحلف بربنا كده باسمه إيه؟ اسمه يمين غموس، لأنه يغمس صاحبه في النار وملوش كفارة إلا التوبة. انما لما وهذا من الكبائر، انما لما يقسم بغير الله هذا من الشرك اللي هو اكبر الكبائر. بس ده شرك اصغر يا مولانا، ما هو الشرك كله اكبر الكبائر. انت فكر المساله بسيطه، الشرك كله اكبر الكبائر بشقيه، منه شق يطلع من المله خالص نسال الله العافيه، والشق الثاني من اكبر الكبائر بس لا يخرج من الايه، لا يخرج من المله. من هذا الشرك الشرك في الالفاظ، والشرك في النيات، والشرك في القصد. الشرك بقى الأصغر ده مشكلة منتشر. لذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شو بيقول ابن عباس إيه؟ قال الأنداء الند هو الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. عارف اللي علمه لنا في الأفلام ده؟ تعمل وحياتي، ده شرك. تقول لولا كلبه لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه، ده كل ده شرك. ابن عباس اللي بيقول كده، ابن عباس رضي الله عنهما، وقول الرجل لصاحبه ما شئت ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، يقول هذا كله شرك. رواه ابن ابي حاتم. شفت خافي ازاي؟ عشان بس ما حدش يطمئن يقول لك ده انا العمليه معايا تمام خالص، انت محتاج دائما تتفقد الشرك ده، والا فهو داء يقتات ايمان القلب. تضبط كده اراداتك وحركاتك. من الشرك الحلف بغير الله عز وجل. من كان حليفا فليحلف بالله او ليسكت، وفي رواية او ليصمت. قال عمر رضي الله عنه رآني النبي صلى الله عليه وسلم، سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت، فما عدت إليها بعد ذلك قط لا آثرا ولا قصطا. كده هو ده الفرق بيننا وبينهم بقى. ما تحلفش حاضر، كلمة واحدة لحد ما موتش تحلف بغير الله، انتهينا. من الشرك في الافعال الرياء والعياذ بالله. ودي امور تحتاج انها تفصل، لكن وانت ماشي في كتاب الفوائد حتلاقيه يذكر اشياء نحو هذا، فنفصل عندها ان شاء الله. من الشرك في الاعمال الرياء، فمن قام، خد بالك بقى، من قام يعمل العمل لنظر فلان ابتداء بطل عمله. يعني اي ما صلي ركعتين عشان انت باصص لي، بطلت الركعتين. فإذا طرأ عليه الرياء وهو بيصلي كده، لو واحد بيبص له فاعتبر هذا بيبص له، وإذا اعتبره أنقص ذلك من عمله. وبعض أهل العلم يقول أيضا بطل عمله. والشرك هو الشهوة الخفية التي كان يخشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، الرياء. عشان كده كان العلماء بيداروا العمل، وإن شاء الله عز وجل علينا نعمل برضه في المسألة دي باب كده لوحده في مسألة الإخلاص وحيطة الإخلاص. من الشرك في الألفاظ أن يقول ما شاء الله وشئت، في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. يعني كأن ده موجود عريق في الشرائع الأخرى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وشئت. طب هو واخد على كده والأمانة والعشرة دول وحياة شرف أبويا، هو واخد على كده يعمل ايه؟ سقط به لسانه فيقول لا اله الا الله لحد ما يقوم لسانه. كذلك من الشرك الاصغر ارادة الانسان بعمل الدنيا، اعتبار الغير في نيته وقصده. يقول وهو على ثلاث مناحٍ، وهذا المنح نوع خطير جدا. يقول ومن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصيام وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحوه مما يفعله الإنسان ويتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظه في ماله وولده. يعمل العمل ويقول لك بس انا عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعليش العمليه. في ناس بتتصدق كده يقول لك انا طول ما انا بتصدق بكسب زياده، أبطل صدقة الشغلانة تخسر، يوم متصدق. الكلام ده ما ينفعش مستقلا. الله تعالى سعيد بن المسيب بيقول يا بني إني لأكثر من صلاة رجاء أن يحفظني الله فيك، مش كده؟ أيوة، ويريد الآخرة ويجعل هذا الهم من الآخرة، إنما مستقلا كده عشان يصلي ركعتين. الطلبة وأيام الامتحانات دلوقتي تلاقي الجوامع مليانة، فإذا انتهت الامتحانات ده شرك، وإن كان أصغرا لكنه أيضا ممد ومقد. كذلك مثبت الظهر، وقد تعود العرب على سب الظهر وشتمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فقال قال الله لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. يعني أنا الدهر؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم قال بيدي الايه الأيام وبيدي الليل والنهار أقلبهما كيف شئت. يقول قائلهم يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا إذ أنت والد سوء والد سوء تأكل الولد. عارفين كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب؟ أو هنا قاعدين كنا قاعدين بنقول واللي قبل منه الذي هلك قبله ويقول قدر أحمق الخلق. الكلام ده كله كان إيه؟ كان سب لفعل الله عز وجل في خلقه. كذلك قول لو في بعض الحالات، لو دي لها منحيين، ولا تقولن لو أن كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لو التي تهيج الشرك، التي تهيج السخط على المقادير، لو أطاعونا المنافقين زمان قالوا كده، لو أطاعونا إيه ما قتل. أو ده بقى ده إيه ده اعتراض على القدر. إنما أنا بكلمك بقول لو دي عادي لا بأس بها، إنما لو التي تجعل فيها اعتراض على القدر فهي لا تجوز أيضا. كذلك قولك توكلت على الله وعليك، وإنما علاجه أن تقول توكلت على الله ثم عليك فتغير بين الله وبين الكلام ده. يا أخوانا قد تجدوه الآن وهو يسير وسهل وبسيط ومش مهم، لا ده مهم جدا، وهو الذي ينقص التوحيد به ويخدش التوحيد به. قد تكون يعني قد يكون هذا الكلام أكاديمي شوية، إنما أنا مضطر له. ليه؟ لأن اللي أنا عايزك ما تنساوش أبدا بقى قبل ما نقيم الصلاة، اللي عايزك ما تنساوش أبدا أن القلب يفرغ وإيه ويملأ، فتفريغه من شيء ملء بضده. ما تنساش الكلام ده. هتفرغ من الشرك قال فاعلم أنه لا إله، عشان نشيل الشرك خالص وبعدين نبدأ نزرع التوحيد على الأرض السليمة. فقال إلا الله نفي وإثبات، التخلية قبل التحلية. فانظروا الآن الشرك بنوعيه، أكبرا كان أو أصغر، انظر إليه وخذ الحيطة الشديدة منه، فإنه يأكل التوحيد وثبوت التوحيد لا يثبت معه ذنب. عارف إذا قوي توحيدك لا يثبت معك ذنب، فذرة من توحيد تذيب جبال من الشرك من المعاصي، ذرة من حاجة بسيطة كده من التوحيد خالص تذيب جبال من المعاصي. عارفين الرجل اللي قال لهم احرقوني بعد ما موت؟ العلماء بيقولوا عمل أعمال زي الزفت، فلما علم أنه يقوم بين يدي ربه فيعاقب فوحد خوفه طرد كل معصية، كل معصية. العلة الوحيدة قال ما حملك على ما فعلت؟ ولعت في نفسك ليه؟ قال خشيتك يا رب، قال غفرت لك، عشان ثبت لديه التوحيد. وهذا هو الذي كان يميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله عز وجل بقى من المجلس الآتي بعد شيء كده من الحاشية ذكرها ابن القيم في دنو همة أهل النار في الدنيا والآخرة، ثم نعرج إن شاء الله عز وجل على أبرز وأول صفة من صفات أهل الجنة، وهي إيه؟ الإنابة، أنه دائما رجاع. وأنا أود أن ينصت إلى هذا المجلس كل إخواني، لا سيما الإخوة اللي التزموا جديد، الذي جاء إلى المسجد بذنوبه وظن أن الله عز وجل لن يغفرها له، فهو مجلس يطلعك على عظيم رحمته، على طرف من عظيم رحمته سبحانه وبحمده، إذ لا يحيط بالإعراب عنها محيط، لكن على طرف من عظيم رحمته، لأن السائر إلى الله وهو يعلم أنه رحيم، بخلاف السائر إلى الله وهو لا يدري كيف يصنع الله عز وجل به أو لا يعتقد في الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الشرك والشك والنفاق والرياء وعضال الداء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء والحور بعد الكور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واختم لنا بختمة السعادة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ولدي مريض أسألكم دعاء له ولمرضى المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يشفيه لك ومرضى المسلمين. قل أمين يا سيدي، وأن يجعله قرة عين لك. ما معنى كلمة أبو الحسن الزاهد اللهم لا تزقنا طعما نفوسنا؟ يعني ما تخلينيش أشوف نفسي، بيدعو الله عز وجل وما يشوفش نفسه. وهنا بيعرج الرافعي رحمه الله على الكلمة دي، بيقول فلو ذاق أبو الحسن طعم نفسه لكان لحمه مقطع بين ثنايا الأسد. إن أبو الحسن ذاك كان خالص كده لوجهه إلى الله عز وجل. إذا كان بجوار الإمام أناس فأين الصف الأول؟ هم اللي جنب الإمام دول. الله أعلم. أنا في قرية تقنط في الفجر، وأنا عندما أصلي بهم لا أقنط، ولكني أخاف أن أتكلم بعد الصلاة، أخاف أن أتكلم ولا أخاف أن حد يتكلم بعد الصلاة. على كل حال هذه مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم يقول أن قنوط الفجر ده مستحب عند الشافعية وغيرهم، وبعضهم يقول عند المسبب، يعني بسبب إذا بعث سرية وإذا نزلت نازلة كالحنابلة والملكية، وبعضهم يقول أنه بدعة وهم الأحناف. لكن هذا القول فيه بعد في الحقيقة. إذا كان الأمر مختلف فيه بقى خلاف معتبر كده، فافعل واترك. الناس هتزعل وهيحصل فيه مشكلة إذا كنت أنت أمام المسجد اللي بتسوس الناس، أقنط بهم وبعدين اترك بعد كده. إذا فعلت وتركت يكون الأمر، ثم احملهم على الجد وقول لهم بقى احنا ناخد أفضل الأقوال اللي كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا مش معنى ذلك إن الجماعة إن الأئمة الباقيين كالمالكية والحنابلة بيخالفوا النبي، لا، ولا الأحناف طبعا، انما هو استنباط يعني. فاحنا خلينا يا جماعه لوجه السنه كده على وجهها وما نقرطش بقى خالص الا عند يعني حاجه ولا شيء. لما تتمكن من المسجد، احنا دايما يا اخواننا بنقول للاخوه الدعاء اللي عايزين يجددوا، سيدنا يوسف خرج قديما من بيت ابيه مش كده، ظلمه اخوته فأمكنه الله منهم مباشرة، ما حصلش. ظلموا إخوته فمكنه الله مرتين لحد ما مكن يوسف. خد بالك، فإذا أردت أن تمكن من نشر السنة وقمع البدعة فليكن لك تمكين في قلوب الناس. النهاردة بقى بعض الإخوة بعض الناس كده يشوفوا لك السنية دول كل حاجة محرمينها، لازم يكون لك تمكين في قلوبهم، يحبونك. العرب كانوا بيخالفوا النبي كانوا بيحبوه وهم مخالفون له ويثنون عليه خيرا، وهو ده نجاح الداعية. عارف سيدنا يوسف بعد ما قالوا له قول لنا على الرؤية وبتاع الجماعة الاثنين اللي كانوا معاه دول، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. بعدين قال ايه بقى؟ قضي الأمر. عارف قضي الأمر دي ليه؟ بعض أهل التفسير بيقول لما قال لهم كده واحد قال له طب احنا كذبنا عليكم وشفناك رؤى ولا حاجة، وانما افتريت علينا وبتاع وكلام زي كده. قال لهم قضي الامر خلاص انتهى كده، وقعت الرؤية ونزل التاويل وهيحصل ده هيحصل. اذا الاثنين دول كان في سوء خلق، مساجين، اثنين مساجين حرفيه. ومع ذلك مكن الله له في قلبيهما فسالاه. يبقى الاخ لازم يمكن الاول، قاعد مع بعض العوام وكما قال معالجه العوام شديده، وبالهدية والبسمة والضحكة، وهو فعل سيدك وسيدي صلى الله عليه وسلم. تاخذ الناس كده لما دخل الرجل وقال وهو على المنبر يا رسول الله هلكت العيال وخربت الديار وماتت الانعام والبهائم وما اعرفش ايه، بس يا جدع انت اسكت، انت مش عارف ان احنا في جمعه؟ قال له كده في ايه؟ ادعوا الله لنا. حاضر. فدعا الله له. لما دخل الاعرابي واناخ في المسجد اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فابتسم وقال قد تحجرت وسعى. ليه كده؟ ما تدعو من الكل مع بعض. هو كده لازم يكون في يعني يكون في لازم تمكن في قلوب الناس اولا. انما انا دايما معادي الناس وانتم مبتدع، وانت انا قلت لك قبل كده في الناس اللي انتم بتحسبونهم عوام عندهم من الطاعه افضل منكم. لسه دلوقتي حالا الأخ لسه مصرف من عندي بيقول رجل معاه إجازتين في القرآن الآن بيشرب مخدرات. في بقى في فرق بين العلم والعمل يا إخوانا، فلا تتهم بهؤلاء. ربما نجاك الله عز وجل بسياسة أحدهم أو بدعوة أحدهم، محدش يعرف. رب أشعث أغبر ذي ثمرين لو أقسم على الله لأبر. يبقى لازم تمكن في تتمكن في قلب في قلوب الناس أولا, بعدين تبدأ تنفذ. إنما خش بقى ده بدعة وما يجوزش والكلام ده لا سيما إذا كان الأمر ليس مما أجمع عليه, ليس مما أجمع عليه. زمان قالوا لنا كده, يا ابني عايز تدعو إلى الله أدعو بالمجمع عليه, ما تخش مع الناس في خلاف. فإذا مكن الله عز وجل تباحثنا ونأخذ وندي, وهو أخوك أولا وآخرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الآن على أبواب رمضان, فيعني يريد شيء يحثون عليه إن شاء الله عز وجل. لعل المجلس القادم يكون نتكلم بس عن هذا عن التوبة, وإن شاء الله عز وجل أعقب بعده. نسيب بقى كامل فوائد شوية ونتكلم عن في أول شعبان كده, يكون أول شعبان صح. إن شاء الله نعقب بعده على مسألة ما ينبغي أن نصنعه في رمضان. نحن نتكلم من زمان, تخيل احنا بنتكلم من 6 اشهر وبننوه في الدرس, وقلت لك الكلام ده عشان تبقى تفتكره. خد بالك ان رمضان جاي والايام بتجري, كنا لسه بنقول جماد الاولاني بقى الثاني والان داخل على شعبان اهو. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان. في كتاب للشيخ رضا صمدي اسمه قواعد الحسن في استقبال رمضان, هذا كتاب رائع من اراد ان يقراه. أحبك الذي أحبتني من أجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للإنسان أن يكثر من عدد الركعات أفضل أم يكثر من التطويل أفضل, يعني أنه يقوم بزيادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة طول الإيه؟ القنوت, يعني طول الوقوف. وقال لربيعة بن كعب الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود, وقال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الجمع بين الحديثين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما فحواه, إذا كان سيطيل في القراءة يرب جزئين ثلاثة أربعة فليخفف في السجدات الركعات يعني, وإذا كان سيخفف في القراءة فليطل في الركعات. هتقرب جزء واحد بس أو جزئين مثلا صلي بهم 20 ركعة على حاجة, هتقرب 5 6 7 8 9 10 11 جزء يبقى صلي بركعتين بس أو نحوها. في شيء أنا عايز أعقب عليه, نسيت والناس مشوا. احنا بنقول إن قالوا لا علم لنا الأنبياء, هذا موقف الأنبياء لما قالوا لا علم لنا, موقف اللي هي روعة الحساب اللي هو ايه, اللي هو راعه ذلك هزه ذلك. انما بعد كده عندنا الاحاديث الصحيحه لما ايه, فلنسالنا الذين ارسل اليهم ونسالنا المرسلين. وقال الله عز وجل يقول الله لنوح هل بلغت, يقول اي ربي بلغت. لكن ممكن يكون لاول وهله كده حصل الصدم صدمه من شده الحدث فايه فحصل له زي ذهول, وهذه عاده القران. فان الله عز وجل يفصل لنا المواقف, المواقف القران كل موقف على حده. فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان, ده في موضع, انما في الحقيقه الكل مسؤول مش كده ولا لا, لكن ده في موضع معين. تيجي كده تعالى مش هناقشك تاني, شيلوا رموه. نسال الله العافيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدمت على خطبه امراه ذات دين وخلق, ووجدت توافق بيننا في الطباع والاخلاق, وكان هناك راحه من جميع الاطراف. المهم استخار فلقى كده حاجه خوفته تقريبا في المنام ولا حاجه, فيعمل ايه؟ الاستخاره لا تتعلق بالرؤى, يعني مش عايز اقول لك انا لازم استخير يبقى اشوف. الاستخاره كده انك تصلي ركعتين استخاره تستخير في هذه, يا رب ان كانت فلانه دي خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجلي واجلي, فخلاص استخرت فيها كده, امضي بقى في الموضوع وامشي. لا, فوجئت لقيته اتسد مره واحده, خار الله لك سلك, خار الله لك. انما انا شفت في النوم ممكن ياتيك الشيطان اذا التقى هذا الرجل مع هذه المراه كانت اسره سديده. علم الشيطان ذلك, يوم جاي لك في النوم ويلعب بدماغك. لا سيما ان اكثر الاحلام كده دلوقتي, كتير من الاحلام تلاقي حاجات كده وحاجات كتيره بالشكل ده. المراه المرضعه اذا لمست عوره الطفل تعيد الوضوء؟ لا. اذا مست فرج اجنبي بشهوة, وهذا قول يؤيده النظر يعيد الدليل وهو قول الشافعية. وعلى كل حال الجمع بين هذه المذاهب برمتها قال شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب له إذا مس ذكره يستحب له أن يتوضأ، لكن هذه لا وضوء عليها والله أعلم. وهل علي غسل الثياب من وهل إذا غسلت ثيابها من النجس عليها أن تعيد الوضوء؟ لا، إذا وقع على الثوب نجاسة وهي متوضية أو إحنا متوضيين وأنا متوضي ووقعت نجاسة على الثوب أغسل النجاسة وخلاص وانتهينا. يا دي اللي واقف على الباب أنت بتستاهر يا هلا تحفر حتى هوا ولا عايز التكييف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الملائكة لا تدخل البيت فيه لا تصحب رفقة معها كلب أو جرس، أظن صحيح الشيخ الأولاني الصحيح. والجرس هنا في الحقيقة إنما عني به الجرس، بعضهم قال لأنه بيشير للأعداء، يعني لما يمشي الفرس يعمل جرس كده والجرس الثاني يبقى إحنا وإحنا داخلين في الحرب يسمعونا، لعلها أن تكون علاه. الحلفان بكلمة عهد الله والعشرة الكرام ويجوز لا يجوز؟ هل يجوز الصلاة في العربية علشان المسافة طويلة؟ يعني إذا كنت مسافر فصلي النافلة، إنما الفريضة تجمع بين الصلاة وتدرك الصلاتين وانت واقف على الأرض ومستقبل القبلة وقائم منتصب وتأتي بأركانها. يعني مثلا دلوقتي احنا مسافرين رايحين في حتة معينة، كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال يعني قبل الظهر أخر حتى نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، فإذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم انطلق عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت ممكن تعمل كده، إنما إن احنا نصلي في العربية بقى عشان ده لا يجوز. من أول شهيدة في الإسلام؟ طب تديني كام لو قلت؟ ها؟ طب انا اقول لك اسمها وانت قول اسم ابوها. الأسئلة دي. لكن على كل حال هو ذكر اهل السير انها سمية بنت خياط رضي الله عنها، هي ام عمار بن ياسر وهي التي قتلها ابو جهل عليه لعنة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يقول ابن الجوزي من ظن أنه يعصي الله ولا يحاسب فهو غافل، إذن فأنا أذنبت وعصيت الله في خلوتي فماذا أفعل؟ أنتظر عذاب الله حتى ولو تبت إلى الله وجاهدت نفسي قدر استطاعتي، وماذا أفعل لو عدت إلى الذنب ثانية؟ تتوب إلى الله، فإذا عدت إلى الذنب توب إلى الله. طب ممكن يجي علي عقوبة؟ ممكن يجي عليك عقوبة، تيجي بقى إيه؟ تيجي شيء تستمرئه نفسك، يعني يجي لك شويه برد، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، تمرض يحصل بتاع هذه الامراض كفاره لايه؟ كفاره لهذا الذنب، خلاص يبقى تمرض يبقى المرض قصاد الذنب وراح انتهينا، وذا من رحمه الله عز وجل لان يومئذ لا يعذب عذابه احد. نسال الله العافيه. ما هو حكم نزول المذي وبعده البول دون نزول المني؟ هل ذلك يستوجب الغسل؟ وهل حكمه في ذلك حكم المني أم الاستنجاء فقط؟ نزول المذي وبعض البول، طب ايه يعني ايه الاثنين بيوجبوا الوضوء؟ يعني ما فيش معنى ان هم يجوا ورا بعض، يعني الاثنين بيوجبوا الوضوء. لو واحد امزى، المذي هو سائل شفاف لا لون له، رقيق لزج ينزل عندما ينظر المرء إلى امرأته أو في مقدمة الجماع، يعني إذا سارت شهوته يعني نزل. وهذا نجس بإجماع أهل العلم، والبول نجس بإجماع أهل العلم، والاثنين بيفسدوا الوضوء، عليك أنك تتوضى ثاني. طب اللي أصاب الثياب يغسل الحتة اللي أصابت، مش لازم يقلع الثياب كلها، الحتة اللي أصابت يغسلها فقط. طب ما عرفش حصل وهو ماشي في الشارع مثلا، يبقى يغسل الحتة التي يظن انه ايه انه نزل فيها اللي نزل فيها السائل. لمتشاحنين. يقول أرجو، يعني أخروا دول هذين حتى يصطلحا. يعني إذن برضو أنت عملك واقف، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. والإخوة يصعب بينهم، ما تبقاش أنت وهو لوحدك كده. الإخوة الأصحاب اللي بعت لي السؤال ده فين؟ يصعب بينهم يكلموه، يكلموا ده ويحاولوا يعطوه بينهما. وليس الكاذب من سعى في المصالحة يروح يقول له ده هو لازال بيذكرك بخير، والثاني لا برضه لازال، وتحاول تعطف بينهما. نسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كثرة ذنوبي لا أستطيع الدعاء قط، فهل هذا من سوء الظن بالله؟ طبعا. هو انت مين اللي هيغفر لك يعني؟ مفكر نفسك ان انت هتروح جمعيه السمك يغفر لك هناك تقف الطابور و... لا، ليس للعبد الا الله. اذا اضطر ليس له الا هو. جريج العابد عمل ايه؟ كلامنا في حديث جريج قبل كده، عمل ايه جريج العابد؟ اول ما قالوا له انت احبلت المراه وقع في الفضيحه، ايه عمل ايه؟ ابتسم. قالوا ولما تبتسم في هذا المقام؟ قال اصابتني دعوه امي. ده ذنب ولا ما ذنبش؟ ده ذنب. علاجه كان ايه؟ قال خلاص اصابتني اضربوني بقى شويه عشان ربنا يغفر. لا، قال لهم دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين. حط وشه في الارض قال له الحقني، احنا بنسال هو سبحانه وتعالى. فعندك ذنوب كثيره، قول له يا رب عندي ذنوب كثيره جدا وتغفرها لي. وانا يعني كنت الفضيل ابن عياض كان لصا، وفلان كان أرعنا، وفلان كان كافرا، أخذتهم من ناصيتهم وأنا أطمع في كرمك. وتقعد كده تتذلل له وتبقى عندك الحنكة في كلام ربنا. يقول في ترجمة ابن الجوزي قال كنت بين ما يربو عن 40,000، ما بين مقشعر ودامع وباك، فقلت، شوف الحتة دي بقى، شوف دخل ربنا منين. فقلت اللهم إن عذبتني فلا تدلهم على مكاني لا يقول عذب من دل عليه. يعني عايز يقول له يا رب ما تعذبنيش، بس دخله كده من باب، ادخل من باب. عمر بن عبد العزيز جايب الجلبيه للصوف ويحط الغل ويقعد طول الليل يسعى في فكاكه. عايزين حسن معامله لله عز وجل، ثم تدخل عليه ملناش حد الا هو سبحانه وبحمده. اللهم لا تحوجنا لغيرك. صاحب في العمل مبتلى بالعادة السيئة ويريد أن يعرف كيف يتخلص منها، وهو يشاهد التلفزيون وبيكلم الفتيات، وحاولت معه ولكن بدون فائدة، فأرجو أن تفيدني في هذه المسألة. لازم يبطل الحاجات دي، التلفزيون الكلام ده هو اللي بيؤجج عنده نار هذه الشهوة. لازم تقول له يبطل المعاصي ديت ويقوي جانب الإيمان شوية وما يقعدش لوحده ويتزوج. إذا كان مش متزوج يتزوج. هل هناك أصل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، للاعتكاف في ليلة النصف من شعبان؟ جاءت الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وبمجموعها تخرج إلى الحسن عند بعض أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك كان الاعتكاف فرعا عليه. هل يجوز للمخطوبة أن تحدث خطيبها في الهاتف؟ لأنه بعد الخطبة بأيام سافر بعد الخطبة بأيام وسيعود بعد عام للزواج، وما هي الضوابط إذا أرادت أن تحدثه؟ يبقى في مواضيع ملحة، يعني عملت إيه؟ طب هنعمل إيه؟ طب هناخد الشقة دي ولا نعمل إيه؟ طب نروح نقفل الشقة ولا نفتحها؟ طب أنت بتذكر الله عندك ولا أخبارك إيه؟ بقى عندكم مسجد في الكلام ده. إنما إن احنا نتكلم خارج كده ده لازم، والكلام ده برضو على الكلام ده لا يكثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقوم بعض الأخوات بتوزيع وجبات إفطار في رمضان على فقراء المسلمين، وذلك من بعد صلاة العصر حتى المغرب. وقالت لنا أحد المعلمات إن هذا مضيعة للوقت، لا تجوز في رمضان، وإن الأولى في رمضان التعبد وقراءة القرآن والنجاه بالنفس، وذلك أفضل تأييدا. فهل هذا صحيح وجزاكم الله خير؟ لا، احنا نحتكم للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اول ما دخل المدينة؟ قال يا ايها الناس اعملوا ايه؟ اطعموا الطعام، من اطعم صائما كان له مثل اجره، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ذكر ابن رجب ان الرجل من السلف كان اذا صام جاء الى صاحبه وقال له اعطني شيئا افطر عليه ولو تمرة حتى تكون شريك في الاجر. قال ابن عباس الصحيح في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أكثر وكان أجود ما يكون. دلوا حاجة لأدى حد دلوا حاجة حد ملبسها قدام. وكان أجود ما يكون جزاك الله خيرا. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يأتيه جبريل فيدرس القرآن. أجود ما يكون يعني كان ينفق على الصلاة يكثر من النفق. إحنا عندنا فقراء أو ناس صايمة نقدر إن إحنا نوزع من العصر والمغرب يا بختك. إحنا ما بنلاقيش. كان ينزل الإخوة بيقفوا على الشارع في للناس اللي هي بتبقى متأخرة في الشارع دي يقف قبل صلاة المغرب وأحيانا بعد صلاة المغرب بشوية ويديهم تمر وحاجات زي كده يتبلغ به إذا بلغ. فأنت عندك فقراء لدرجة إن من العصر المغرب بتنشغل بيهم فهذا أمر عظيم جدا وده مش مضيع للوقت ولا حاجة. ثم عندنا اليوم بطول والليلة بطولها نقرأ فيها القرآن. في الحقيقة الأدلة تدل على إيه؟ على أن هذا أيضا من البر من عظيم البر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك كتاب لابن الجوزي اسمه أخبار الحمقى والمغفلين ذكر فيه بعض الطرائف الحقيقية فما حكم قراءة هذه النكت الإسلامية؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا. الاسم ده في الحقيقة اسم وحش. الكلام ده ساقه ابن الجوزي بالسند يعني ده حصل فعلا كان في حمقى فعلا وحصل معهم الكلام ده. وانت ممكن تلقى في حياتك ناس بالشكلين يعني ممكن تصدر منهم طرائف اشياء يعني بيحصل يعني انا اذكر انا اقول لك حاجه كده حصلت لي انا شخصيا. كنت شغال كده في مره في شغلانه ومعايا واحد وبعدين فاحنا قاعدين فانا بدردش معاهم بحكي لهم حكايه من اخبار الحمقى والمغفلين. فبقول لهم جاء الناس الى جحا فوجدوه يبكي فقالوا ما لك؟ قال ضاع مالي. قالوا اين وضعته؟ قال دفنته ها هنا. قال هل من علامه؟ قال نعم السحابه. طبعا السحابه مشي فخلاص الفلوس راحت ما عرفش هي فين خلاص كده ضحكنا وخلاص. لقيت اخ والله بيتكلم بجد جدا من اللي قاعدين. قال طب ايه يعني يا شيخ يمشي ورا السحابه هيلاقي الفلوس تحتها؟ هذه تدون دي ممكن تتكتب. من ايام كده يومين عندي بلال اربع سنين خمس سنين فانا ست سنين فمررت عليه كده فبقول له اشيل يا بلال دي. فقال لي من عناية الاثنين يا ابي. وبعدين تيجي شويه كده قال لي ابي انا نفسي يبقى لي اربع عيون عشان اقول لك من عناية الاربعه يا ابي. عادي تكتب مش كده ولا لا؟ يعني احيانا بيحصل هتلاقي حاجات زي كده. ابن الجوزي بقى دون والعلماء قديما دونوا وهيقول ان ابن الجوزي كان من رسوخه في العلم عجيب. يعني اذا قرات له ابكاك واذا قرات له اضحكك. انت لو مسكت كتاب الحمقى والمغفلين وامعنت فيه ربما سر عنك كثيرا فده لا باس به. عايزين اسماء في كتب المتون عشان نتعرف عليه. طبعا المتون كثيرة احنا كنا قلنا اسماء ساعة المعرض الكتاب وذكرنا اشياء من هذه. مثلا ممكن تاخد دليل الطالب في الفقه او تاخد متن ابي شجاع في الفقه وممكن تاخد البيقونية في المصطلح 34 بيت وسهلة خالص وجميلة. وممكن لو حد بيحفظ النثر ياخد نخبة الفكر حافظ ابن حجر وكذلك ملحة الإعراب في النحو الحريري. وممكن تاخد الأجر الرومية لها شروح كثيرة وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المتون مشهور. أقسمت بالله عليك أن تدعو للقدس المحتلة وأن يغفر الله لنا تقصيرنا. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالمسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة غير قبل الممات. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وأن يختم لنا بالسعادة وإياك. ما معنى الحور بعد الكور؟ الرجوع بعد الإقدام والترك بعد الاستمساك. نسأل الله العافية. والله انا كنت لسه بنقول لبعض الاخوه امبارح قلت له الانسان بيبقى في المكتبه والمصحف جنبه والكتب قدامه ويفتن. الفتن الان بقت مستحره الاخ الفاطن الان انا يعني الاخ ده صدمني بعد الصلاه كده مباشره معاه سندين وبيشرب مخدرات رجع يشرب مخدرات ثاني سندين للقران امال كان بيعمل ايه بالقران وكان الرجل اذا حفظ البقره جد في عيون الناس فما بالك بالحفظ ال 30 جزء لان مفيش عمل الفتن الفتن ايها الاخوه بادروا بالاعمال قبل الفتن اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ماذا افعل لو كنت راكب الميكروباص او الاوتوبيس وصاحب الميكروباص بيشغل الاغاني معاك شريط في جيبك وتقول له خد يا اسطى شغل ده لا مش هشغله يا عم قول له طب ممكن تقفل مش عارف طب ممكن توطي شويه هقول لك بقى ده الشيخ غلس وخلاص مش هو ده انا قفلت على الراجل ده يعني بحسنا كده وتضحكه وتبسطه هيمشي العمليه معاك بقى اسكت بقى خلاص هتنزل يعني خلاص هو مرضيش مش حق انا مش هوطيه يا عم الشيخ قول له خلاص يا عم زي ما تحب ماشي وخلاص ودينا ساكتين وايه يا تنزل وده الافضل ليك معيش بقى فلوس اللي هم دول والمشوار طويل وبتاع خليك قاعد على مضض وربك عز وجل يعينه عليك جزاك الله خير سبحان الله ولا لا حتى لو تأخرت ساعة ولا ساعتين ما يضر هو في الحقيقة من يتقي الله يجعل له مخرجا ممكن ننزل بدري شوية ونعمل حسابنا على المسائل دي وانا اظن السواقين اللي كده قليلين انما الباقي بقى كويس احيانا بيشوفه كده اول ما يشوفك بدانا كده راح موطي وبعدين اول ما يجي بقى يروح طلع يطلع ازازة ريحة مسك يا شيخ لا حول سبحان الله يعني ربنا نجاهم هو ما يتقي الله يجعل له مخرجا تلفونات الصيني هو عشان احنا ساكتين احنا برضه ما بنكلفش نفسنا احنا نتكلم ونقول ده زي بقول لك كده بتبقى نازل كانوا بيقولوا كده في لما كانوا بيعلمونا الدعوه بيقول لك لازم الداعيه يبقى في جيبه ملبس هنا وجيبه هنا شريط وفي جيبه هنا حاجه تلاقي عيل صغير تؤلفه بملبسايه او واحد كبير واحد مشغل اغاني تديله شريط لازم تبقى عامل تبقى واخد عده كده وانت ماشي انما احنا برضه لما سكتنا زاد الناس وبرضه الصوره مش قاتمه قوي ممكن يؤذي اللي في الوسط وبعد كده هيحس بشيء من الهمجيه انما انا قلت له مثلا خلاص ممكن انزل مش قادر انزل انشغل بقى بالذكر ولا حاجه وتبقى انت قال ايه ابو سعيد الخدري في الصحيح في الصحيحين قام رجل وهو مروان بن الحكم طلع على المنبر قال لم تكن الخطبه هكذا انما كانت بعد الصلاه فراح قال ابو سعيد الخدري قال اما هذا فايه فقد ادى ما عليه خلاص يبقى انت اديت ما عليك وخلاص انتهينا لا احنا كده هنقعد الفجر خلاص ما طيب في شيء نظم خلينا نرضى على البارد ماذا افعل في رمضان فانا احب الدروس والجلوس مع الاخوه هو الدروس والجلوس مع الاخوه ده رمضان مكتظ بذلك واحنا بنقول للاخوه طلبه العلم جاي لكم شهر رمضان انشطوا بقى هيبقى في درس بعد العصر وهيبقى في درس بعد الفجر وهيبقى في درس بعد ال ايه ده 4-33-713 ده رقم عربية هلكت بره يطلع صعب اشوف أحبك الذي أحبتني من أجله ما معنى كلمة طب في جملة صنعت من طب المحبة طب يعني مارس الطب يعني عالج يعني والطبيب إذا كان يحب الإنسان أخرج كل ما عنده فأنا بستعير الكلمة دي إن أنا أرجو بهذه الخطبة إنها تكون ناجعة في قلبي وقلوب الإخوة كفعل الطبيب المحب للمريض. لا أخ طبعا أنا طبيب بل بالعكس. ما معنى كلمة الجلل؟ الجلل الكثير وربما تستخدم للقليل أيضا، مش دائما نقول إيه الجليل والجلل، يعني العظيم والقليل. حتى جاء أريد أن أعرف كلمة سيدنا علي حتى جاء أبو بكر كأنه قمر. لا ده من عندنا مش كلام سيدنا علي، في أسلوب كده في البلاغة بيقولوا عليه العلماء اسمه أسلوب التضمين. التضمين ده ان انت وانت بتتكلم كده تروح مدخل جمله بلاغيه في الكلام، تدخل ايه، تدخل بيت شعر، بتخلي الجمله طيبه يعني. انما هو سيدنا علي ما قالش كده. لا تنسى صيام يوم الخميس غدا. حاضر، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني اعمل مساء كهرباء واني اعمل في فيلا شقق فخمه، هل يجوز ان انت تعمل في شقق فخمه؟ لا بس ولا يقصد يعني في معاصي ما انت لسه بتمشي الفيلا. على كل حال اذا كان اصلا صاحب الفيلا في شيء من الانحلال تجتنبه بقدر ما تستطيع. فاذا كان الانحلال دوت يؤثر عليك يعني فممكن تجتنب اللي عمل فيها خالص، وكذلك بقى العمل في الفنادق والقرى، الكلام ده كله اذا دخل عليك بمعاصي فتجتنبه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.